لأن كفار قريش لا يعبدون الأصنام بطلب العون منهم أو اعتقاد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يملكون شيئا، وإنما ظنوا أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو شأنهم. لكن عباد القبور في هذه الأيام والمنتسبون ومنهم المنتسبون إلى الإسلام إذا أصابته مصيبة استغاث بغير الله، اشل الله يا فلان، أغيثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا بالله وبك يا فلان، وهكذا دواليك. حدث أن كنت في إحدى البلاد الإسلامية فجنح الباص الذي كنا نمتطيه، يعني كاد أن ينقلب، ثم إنهم عندما جنح إلى اليمين وكاد أن ينقلب ما سمعنا من يقول يا الله أبدا. هذا يقول يا عيدروس، وآخر يقول يا مرغني، وثالث يقول يا شاذلي، ورابع يقول يا مرسي، وخامس يقول يا نقشبندي، وسادس يقول يا جيلاني، وسابع يقول يا تيجاني، وثامن يقول يا سهروردي، وتاسع وعاشر وحادي عشر، كل يدعو ميتا من دون الله. ونسوا الله القادر على إجابة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. فبالله عليك يا عبد الله، مثل هؤلاء هل تظن أن لهم صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو عملا متقبلا؟ لا والله، لا أبدا. ولو صلى مليون ركعة لا قيمة لها وهو يدعو غير الله. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول جل وعلا: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات كثيرة في بيان مصير أهل الشرك. ولا فرق يا عبد الله بين من يدعو اللات والعزى ومناة وهبل، وبين من يدعو نبيا أو ملكا أو رسولا أو عبدا صالحا أو وليا، الحكم واحد، إذ الكل دعا غير الله. حتى ولو ادعى أنه يدعو الله فإنه يدعوه ويدعو معه غيره، على طريقة المشركين القدامى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. فهؤلاء قد خسروا الأعمال التي عملوها لا قيمة لها، وإنما شغلوا أنفسهم وأعمالهم غير متقبلة، بل شغلوها في أمر لا قيمة له. الآن لو أن إنسانا يعني أخذ ملك غيره وأعطاه إلى شخص آخر، ألا يكون ظالما؟ وأعظم أنواع الظلم هو ماذا؟ هو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آخرون اندسوا مثل أصحاب الرفض والباطنية، يعني اندسوا على المسلمين وهم يعلمون أنهم على باطل، لكنهم اندسوا قصدا ليفسدوا عقائد المسلمين، كما فعل عبد الله بن سبأ ومن جاء وتفرع عنه من الفرق الضالة التي ليس عندها من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه. فكل هؤلاء باءوا بالويل والثبور والخسران والهلاك، لأنهم لم يرضوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك فإن بعضهم يعتقد نقص القرآن الكريم الذي بين أيدينا، وأن ثلث القرآن أو ثلثيه سيظهران يوما من الأيام على يد من يسمونه بالمنتظر الغائب، وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات الذي ربطوا له خيلا عند جحر الفأر هناك. فيعني القضية لا تنطلي حتى على ضعاف العقول. أرأيتم يعني لو إذا سمع الكفار وأعداء الإسلام بأن يوجد ممن يدعون الإسلام من يعتقد أن آدميا دخل في هذا الجحر قبل 1000 عام وسيخرج من الأيام يوم من الأيام وهم ينادونه ويدعونه صباحا ومساء أكثر مما يدعون الله تبارك وتعالى، هذا يدل على سذاجة أصحاب هذه العقيدة الضالة الفاسدة التي يعتقدونها ويعتقدون أن فيها الخلاص وأن فيها النصر على الأعداء. تعالى الله عما يقول الضالون علوا كبيرا. فلنحذر من جميع هذه الطوائف، سواء المندسة أم المخدوعة، سواء المعلنة والمجاهرة أم المخفية والتي تدس على الإسلام والمسلمين. فلنحذر من أولئك جميعا، ولنحذر من قطاع الطرق الذين يبتزون أموالكم باسم الدين، يطلبون الخمس أو الثلث أو العشر، مثل ما يأخذ أصحاب العمائم من أتباعهم ظلما وعدوانا، وتوقف عليهم الأموال وتنذر لهم النذور وما إلى ذلك، ويأكلون أموال الناس بالباطل. فهذا ليس من دين الله في شيء، بل هو من المكوس التي يفرضها سائر غير المسلمين. فلنحذر من هذه الخرافات والبدع، ولننهل من المعين الصافي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إن ذلك هو الطريق السوي للعودة إلى دين الله الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفضل. قال رحمه الله: ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب، ومنها اختراع حكايات سمجة عن القبور وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب، ومن إنشاء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لخالق الأرض والسماوات. مما يضحكون به على الناس، أعني القبوريين أيا كانوا، مما يضحكون به على الناس عدة أمور، منها رؤى منامية، والله رأينا الشيخ فلان يقول كذا وكذا وكذا، فيتعلق الناس به ويطلب أن يذبح كذا وكذا من الخراف أو من العجول أو من البقر فينفذون ذلك، وهو مما أهل به لغير الله. ومن أساليبهم يعني وضع حكايات أن فلان يملك الكرامات وأنه يستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنه يستطيع أن يخلق الأجنة في بطون الأمهات، ويستطيع أن يخلق ويرزق ويملك كذا وكذا وعنده كذا وكذا، ثم هو يبتز أموالهم ثم يعطي البعض ممن لا مال عندهم، فيوهم العباد والمريدون أو المريدون والمريدين أو المريدين بأن هذه الأموال من عند الشيخ، شيخ الطريقة الضال الطاغوت، بينما هي من أين؟ من المكوس التي يفرضها على من؟ على أتباعه، ومن الإيتاوات التي يفرضها على عباده من دون الله، ثم يأتون بروايات أخرى وحكايات أن فلان رأوه يطير في السماء، وفلان رأوه يمشي على الماء، وفلان رأوه يطوف بالكعبة وهو لم يغادر بلده، وفلان رأوه وعليه نور كذا وكذا، وفلان رأوا من قبته المطر يتحدر من القبة، قد بال عليهم الشيطان من فوق وظنوا أنها قبة ذلكم الطاغوت تمطر عليهم مطرا، وفلان مجرد أن يلمس فلان يعطيه البركة يكبسه خلاص ليأخذ البركة منه لأنه متصل بالله، فمن أمسكه فكأنما أمسك الله عز وجل، وفلان يستطيع أن يحول ما يشاء إلى ما يشاء، يستطيع أن يجعل التراب طعاما، ويستطيع أن يجعل البحر رملا والصخر سهلا، وهكذا يضحكون على الناس والناس سذج يصدقونهم، وربما وصل الأمر ببعضهم إلى تصديق أنه يعطيهم البركة بحيث أن المتزوج يدخل عليهم عروسه قبل أن تدخل على زوجها لتمر على ذلكم الطاغية اللعين ليعطيها البركة قبل أن يدخل بها الزوج، يقص الشريط صلى الله عليه، والله هذا موجود، وكان أحد الطاغية الذين فعلوا هذا قد مروا هنا قبل 20 سنة وسفر ولله الحمد ما مكث هنا، أحد الذين يعني يدعون أنهم يبركون يعطون البركة للعرايس قبل أن يدخلنا أن يدخل بهن من أزواجهن. الإنسان إذا فقد العلم قد يصدق أي شيء، أليس كذلك؟ أليست المرأة في الجاهلية تتعرى وتطوف عريانة وتقول اليوم يبدو بعضها أو كله وما بدا منه فلا أحله؟ ألم يوجد في القرون الوسطى بعض الداعرات تقولون نحن نتصدقنا على المساكين، نتصدق على المساكين بماذا؟ بالخنا والحرام، وهذا كله باسم الدين، والدين منه بريء كما ذكر الشيخ رحمه الله. فاحذروا من هذه الترهات، احذروا من هؤلاء اللصوص قطاع الطرق، شيوخ الطرق، بل هم قطاع الطرق، احذروا منهم إذا أردتم صحة دينكم. ومن طرقهم نسج قصص لا أصل لها، من أنه يرى في اليقظة ويرى في المنام ونحو ذلك من الترهات، فاحذروا يا عباد الله، احذروا هؤلاء الطواغيت. ومن عقائدهم أن بعض أصحاب تلك الطوائف يعتقد أن ولاية الفقيه تجيز له أن يشرع من دون الله، تجيز له، وهما يسمونه بولاية الفقيه عند بعض الطوائف الضالة المارقة من الدين، يعني شيخ أو يعني الملالي لهم أن يغيروا في الشريعة من شاءوا ما شاءوا. ولذلك يقول أحد طواغيتهم المعاصر في كتابه المسمى بالحكومة الإسلامية، يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. في كفر أعظم من هذا؟ من أفضل الناس عند المسلمين؟ أفضل الناس من؟ أفضل الناس عموما رسول وحده؟ الأنبياء عموما، وأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون أولياؤهم فوق درجات جميع الأنبياء. ولذلك يقول طاغوت بن عربي: مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون الولي ودون النبي. فويق الرسول ودون النبي ودون النبي، يعني فوق درجة الأنبياء. هكذا يقول هؤلاء الطواغيت، من صدقهم يكفر. من اعتقد أن أحد من الأنبياء والأفضل من الأنبياء لا شك في كفره. من غمز الأنبياء أو سبهم أو نال منهم أو غمطهم أو اعتقد أن أحدا أكبر منهم فلا شك في كفره. فلنحذر أيها الإخوة من هذه الخرافات والبدع، ولنقم ديننا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكمل في درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قد خصه بالعلم والتشريف إن قال كن يكن بلا تشريف. نعم، يقول طاغوتهم قد خصه بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، يعني في منزلتي لا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لو قال قائل كيف تحكون هذه الحكايات، أليس هذا حرام؟ الله حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، نقرأها في القرآن. وحكى عنه قوله ما علمت لكم من إله غيري. فالذي يحكي الكفر ليس بإيش؟ ليس بكافر. بسم الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. نبدأ بأحسن الله إليكم بسؤال مهم. نعم، كتبه أحد الأحبة أمس، يقول: أفنيتم عمركم في الدعوة إلى التوحيد، فلماذا لا تشركون معه الدعوة إلى، يقول لم تنتقلوا إلى غيره، فلماذا لم تنتقلوا إلى غيره من العلوم الأخرى؟ نعم، يذكر حال الأمة. نعم، جزاه الله خير. أولا يا أخي الكريم وفقك الله، الأنبياء أفنوا عمرهم في الدعوة إلى التوحيد. نبي الله نوح قضى في التوحيد، دعوة إلى التوحيد، 1000 سنة إلا 50 عاما. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الله له أي شيء قضى في التوحيد 13 سنة بمكة، ولم تنزل على الشرائع التفصيلية إلا في ماذا؟ إلا في المدينة. ثم جواب آخر: ثبت العرش ثم انقش. ما الذي درسنا في هذا المكان؟ الإخوة يشهدون، درسنا التوحيد والفقه والأخلاق والآداب والسير والحديث وعلوم الحديث، ولله الحمد والمنة. لا نقول هذا تبجحا، نقوله ردا لمن يتصور هذا التصور. والإخوة كم من كتاب ولله الحمد من الله علينا بإتمامه من كتب السلف، في ماذا؟ في الفقه، في التوحيد، في التفسير، في تفسير السعدي، وصلنا إلى سورة المائدة، في عمدة التفسير لابن مختصر ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله، وصلنا إلى سورة المائدة. نعم، وبالنسبة للأول وصلنا إلى الأنفال. وأنا لا أقول هذا لأعد ما يسر الله عز وجل مما درسناه أنا وزملائي ومشايخي، أنا إلا تلميذ بالنسبة لمشايخي الذين درسوا في هذا المسجد المبارك، ومنهم من أتم كثيرا من الكتب. شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر أتم الكتب 6: البخاري ومسلم وسنن أبي داود، الترمذي. شيخنا الشيخ عطية رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان، شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، كم درسوا، لكنهم ما كانوا يغفلون العقيدة في أي درس، ما كانوا يغفلون العقيدة في أي درس. فأقول يا أخي إن كنت جديدا في دخولك لهذا المسجد فاطمئن يا عبد الله بأننا نعم درسنا الكثير ولله الحمد. الآن عندنا يوم الخميس إن شاء الله والجمعة في هذه الأيام وصية الباجي رحمه الله تعالى لابنيه، وفيها آداب وأخلاق ورقائق وأمور كثيرة وجهاد، وفيها كل شيء. درسنا كتاب الجهاد الذي أعرف أن الأخ يقصده بضوابطه الشرعية من خلال كتب السلف، درسناه من كتاب منار السبيل، درسناه من في كتاب في بعض كتب الحديث. فالحمد لله نحن لم نغفل جانبا على حساب جانب آخر، إنما التركيز على التوحيد هذا هو الذي يجب الاهتمام به. وما فرق كلمة المسلمين وجعلهم شذر مذر وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم من الكفار وأشباه الكفار إلا لما تركوا البدء بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد. ولن يستقيم للمسلمين أمر إلا إذا بدأوا للتوحيد، إلا إذا هدموا القباب التي على القبور، إلا إذا تركوا الاستغاثة بغير الله، إلا إذا تركوا الدعاء لغير الله، إلا إذا تركوا دعاء غير الله، إلا إذا تركوا التعلق بغير الله. إذا تركوا ذلك كله فليبشروا بالنصر المؤزر، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اختر سؤالا أخيرا. يقول بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الصاد، صلي وسلم وبارك الله صاد ما تصلح اذكر الصلاة كاملة يا عبد الله وفقك الله. إذا جئت لتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن بخيلا، قل أقل كلمة أقل جملة أن تقول إيش صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوقت واسعا وذكرت الصلاة الإبراهيمية كان أحسن. نعم. يقول بأنه مبتلى ولا تقول لا صلعم ولا صاد سين ولا صاد. نعم. يقول بأنه مبتلى بكثرة الشك في زوجته، لا حول ولا قوة. نعم. ما أولا شفاك الله من هذا المرض، وهذا وسواس يقع فيه الكثير من الناس، وأحيانا ولا يلزم أن يكون الأخ من هذا القبيل، فهو ما سأل إلا لحرصه على التوجيه جزاه الله خيرا. أكثر ما وجدنا الشك عند الذين يقعونهم في بعض المحظورات ويظنون أن زوجاتهم كذلك. هذا جربناه في كثير من الشباب، هو نفسه يفعل ما الله به عليم من الموبقات، ومن هنا يقول أنا أشك في امرأتي، بل قال أحدهم أمامي أنا أشك في أي امرأة، يشك في أي امرأة يقول. والسبب يا عبد الله أنه هو مبتلى بهذه الأمور الشيطانية فيظن أن الناس كلهم مثله. أقول وأستدرك، لا أقول إن الأخ الكريم السائل من هذا الصنف، لكن أوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل، وليطرد هذه الوساوس، وليجتهد في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان زوجته مقصرة في جنب الله فليكون هو أولا قدوة لها في الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه، ثم ثانيا يوجهها وفق الخطوات التالية. أولا الوعظ والنصح بالترغيب والترهيب، ثانيا بالهجر في المضاجع، ثالثا بالضرب غير الإيش المبرح، هذا في عند آخر الدواء الكي، عندما تتعب ما نفعت الوسيلتان الأوليان عند ذلك تهجر هجرا غير مبرح. هذا هو الذي أوصيك به، مع الاعتماد على الله والاجتهاد فيما يقربك إليه وإشغال نفسك عن هذا التفكير بطاعة الله، بتلاوة كتاب الله عز وجل والاشتغال بطاعته من الفرائض والنوافل، فإن النوافل تجبر الفرائض من جهة وتكسبك محبة الله وترقق قلبك وتلين قلبك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ماذا؟ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فوثق صلتك بالله، وأنت أيضا كن قدوة لزوجتك في جميع حركاتك وسكناتك. نسأل الله أن يشفي قلبك من هذا الشكوك، وأن يهدي جميع المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهلك أعداءهم المسرين منهم والمعلنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا الدعاء كما قلت البارحة لإخوانكم أهل الشام جميعا، سواء في سوريا أو في لبنان، لأن لبنان أيضا يتعرض لضغط حزب الشيطان ولإملاءات ملال الفرس، فانتبه لهذه الأمور وادعوا عليهم صباح مساء. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.